يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. أهلا ومرحبا بكم، ومرحبا بمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم والأخوة المستمعين. لا يزال الكلام موصولا في حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الكلام على أحكام الحديث، هنا نقل عن المدونة من فقه الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال: لا أرى أن يعتكف أقل من عشرة أيام، لا أرى أن يعتكف أقل من عشرة أيام، فإن نذر دونها لزمه، فإن نذر دونها لزمه. ما الذي يلزمه؟ يلزمه ما نذر الأيام الاعتكاف طبعا. لا أرى أن يعتكف أقل من لزمه العشرة أيام، يعني هو الظاهر، هو الظاهر. إذا كانت أقل، إذا كان الأقل لا يجزي ولا يرى أن يعتكفه، فإذا نذر أقل، يعني لو نذر صيام إلى الظهر مثلا، ألا يلزمه أن يتم اليوم؟ بلى. نعم، وهذا الأقل عنده عشرة أيام، فإذا نذر ثلاثة خمسة فإنه يلزمه أن يعتكف عشرة أيام. وقالت طائفة: الاعتكاف في كل مسجد جائز. روي ذلك عن النخعي وأبي سلمة والشعبي، وقول أبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد، وقول مالك في الموطأ، وهو قول مالك في الموطأ قال: لا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف، إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة. فإن كان مسجدا لا يجمع فيه ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فلا أرى بأسا بالاعتكاف فيه، لأن الله تعالى قال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فعم المساجد كلها ولا يخص منها شيئا. يعني تصور مثل هذا، معتكف لا تلزمه الجمعة، نعم، مسافر مثلا وبيجلس في بلد ثلاثة أيام مثلا، فالجمعة لا تلزمه، فيجوز له أن يعتكف في مسجد غير جامع، لأنه لا يلزمه الخروج إلى الجمعة. في الموطأ قال: لا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة. فإن كان مسجدا لا يجمع فيه ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فلا أرى بأسا بالاعتكاف فيه، لأن الله تعالى قال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فعم المساجد كلها ولا يخص منها شيئا. تقدم في التفريق بين رأي الشافعي ورأي الإمام مالك أن هذا يشترط وذاك، نعم، أن هذا يشترط أن يكون جامع وذاك يستحب، وعرفنا السبب في للتفريق بين القولين، والعلة واحدة. نعم، السبب في ذلك أن مالكا، نعم، كان قال: من كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة، فاستحب له الشافعي في الجامع، وشرطه مالك لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة ويجب بالشروع عند مالك، يجب الشروع عند مالك. وهنا قال في الموطأ: لا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه للجمعة، فإن كان مسجدا لا يجمع فيه ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه فلا أرى بأسا بالاعتكاف فيه. وهنا لا يختلف قوله الثاني مع الأول، نعم، لأنه في الأول بالنسبة محمول على من تلزمه الجمعة والمسجد ليس بجامع، وقوله الثاني محمول على من لا تلزمه الجمعة، فلا يترتب عليه خروج من معتكفه الذي يبطل بالخروج إلى الجمعة. والكراهية التي ذكرت في الموطأ هي كراهة محمولة على الكراهة التي للتحريم ليتفق قوله. ونحوه قال الشافعي: المسجد الجامع أحب إلي، وإن اعتكف بغيره فمن الجمعة إلى الجمعة، وإن اعتكف بغيره فمن الجمعة إلى الجمعة، لئلا يلزم على ذلك الخروج إلى صلاة الجمعة والخروج يقطع إليها يقطع الاعتكاف. وقال ابن الملقن في التوضيح: فرع قد يتعين الجامع في صورة، قد يتعين الجامع في صورة، وهي ما إذا نذر اعتكاف مدة متتابعة، إذا ما نذر اعتكاف مدة متتابعة تتخللها جمعة وهو من أهلها، فإن الخروج لها يقطع التتابع على الأصح، قاله القاضي حسين. يتعين الجامع في صورة، وهي ما إذا نذر اعتكاف مدة متتابعة تتخللها جمعة، نذر اعتكاف 10 أيام وفيها جمعة، نعم، ونذر أن تكون هذه الأيام متتابعة، إن خرج إلى الجمعة انقطع التتابع، لأنه اشترط أن تكون متتابعة، وإن ترك الجمعة ويمم تلزمه فقد ارتكب جرما عظيما، نعم، لأن ترك الجمعة من أجل الاعتكاف نفل لا يفعله من أدنى فقه، نعم، من لديه أدنى عقل تنفق، لأن ترك الجمعة من عظائم الأمور، من ترك 3 جمعة متواليات طبع الله على قلبه. وأهل العلم يقولون ترك الجمعة من باب تيسير العسرة، من باب تيسير العسرة. كيف؟ المشار إليه في سورة الليل: من كذب وتولى، نعم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالذي يترك الجمعة الذي يغلب على الظن أنه مكذب، ولذلك قالوا إنه من باب تيسير العسرى. الخروج إذا نذر تتابع أو وجب عليه بالشرع شيء متتابع ثم حصل له عذر، يستأنف ولا ما يستأنف؟ الأصل في صيام رمضان أنه متتابع، لكن هناك أعذار تخل بهذا التتابع فتبيح الفطر. طيب لو وجب عليه صيام شهرين متتابعين فقطعه من غير عذر يستأنف، لكن من عذر مثله مثل رمضان، مثل رمضان. هذا لو صلاة الجمعة هل تحتاج إلى استثناء أثناء النذر أو هي مستثناة شرعا؟ كما يقال في الأجير، لو استأجر شخص أجيرا ليعمل له 10 ساعات مثلا، وخلال هذه الساعات العشر يتخلله صلاة الظهر والعصر مثلا، نقول هذا مستثنى شرعا، ليس للمؤجر أو المستأجر أن يجبر الأجير على العمل في الأوقات المستثناة شرعا. وعليه فلو قطعها بالجمعة فإنه لم يخل بالتتابع النذر، كونه نذر 10 أيام وهو على ذكر من صلاة الجمعة لا شك أنه أساء، واشترط التتابع. لكن إذا نذر صار اعتكاف 10 أيام متتابعة وعزبت الجمعة عن باله فإن الجمعة مستثناة شرعا. يقول ابن الملقن: فرع يصح يعني الاعتكاف في سطح المسجد ورحبته. انتهى من التوضيح. يصح في سطح المسجد ورحبته. وفي الإنصاف وهو من كتب الحنابلة الخاصة. ايش معنى خاصة؟ يعني لا تتعرض للمذاهب الأخرى، بل هو جامع لروايات المذهب متخصص فيها. يقول: اعلم أن المعتكف لا يخلو إما أن يأتي عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة وهم من تلزمه الصلاة أو لا. فإن لم يأتي عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة فهذا يصح اعتكافه في كل مسجد سواء جمع فيه أو لا. بيعتكف مثلا من طلوع الشمس إلى زوالها 6 ساعات، يصح أنه اعتكف لأنه ملازم عندما لا يشترط الصوم على خلاف الذي تقدم. في أقله يصح أنه معتكف ولازم المسجد هذه المدة، لكن ما يمر عليه صلاة. لو اعتكف هذه المدة من طلوع الشمس إلى زوالها في مسجد لا تقام فيه الجماعة كمسجد نمرة أو مسجد أي مسجد من المساجد التي هي للمواسم فقط. قال: اعلم أن المعتكف لا يخلو إما أن يأتي عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة وهم من تلزمه الصلاة أو لا. فإن لم يأتي عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة فهذا يصح اعتكافه في كل مسجد سواء جمع فيه أو لا. لكن مسجد استغني عنه بمسجد آخر ولا يزال بناء وتعطلت منافعه وقائم ينتظر فيه الهدم والصلاة تقام في المسجد الجديد، نعم، هل نقول إن هذا ما زالت أحكام المسجد له، أو أنه بالعدول عنه وتعطل منافعه انتقل من كونه مسجد إلى مكان عادي؟ يصح الاعتكاف فيه ولا ما يصح؟ وباعتباره قائم ومحوط بجدرانه وله محرابه ومئذنته، من رآه قال مسجد. بالنظر قد ينقطع هذا الاعتكاف بهدمه، بأمر بهدمه. على كل حال المسألة تحتاج إلى مزيد بحث. وإن أتى عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة لم تصح إلا في مسجد أو لم يصح إلا في مسجد يجمع فيه أي يصلى فيه الجماعة على الصحيح من المذهب في الصورتين، وعليه جماهير الأصحاب. وهذا مبني على وجوب صلاة الجماعة أو شرطيتها. أما إن قلنا إنها سنة فيصح في أي مسجد كان قاله الأصحاب. على كل حال صلاة الجماعة معروف حكمها، وأن من أهل العلم من اشترطها، وأنه لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد وله أنصاره. والقول الثاني وهو الوجوب، وجوب صلاة الجماعة، وأنه يأثم بتركها وإن صحت منه منفردا. والقول الثالث القول بالسنية وله من ينصره، لكن المرجح من خلال الأدلة حديث ابن أم مكتوم وحديث الهم بالتحريق كلها تدل على وجوب صلاة الجماعة. إن أذنتم لنا أن نتوقف عند هذا الحد فضيلة الشيخ، حيث نصل إلى نهاية هذه الحلقة. مستمعين الكرام، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له وجزاه عنا خيرا. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى في اللقاء المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.